ولتكملوا العدة ولتكفروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا آياته للناس. لعلهم يتقون. ولا تأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بذا صدق الله.